بالنسبة لصناع الأجهزة لو حرارة جميع الأجهزة الإلكترونية هذا التلفزيون والفيديو المسجل ولا الميكروفون هذه بها فيديو يا بها أخطار بس عمل الشر وغير كل المغيلات المغيلة يبقى إذا يحدث عن الدرس لأنها تبعيه بها على بعض بلا نقول هم لأن فتس عمل الغير فتس عمل الغير جماعة والإنجليزية والقرآن جماعة نوعات درب والعلاد وهكذا بالتلاج أبي نقول لهم من يخاف الله يسمعوا غير ولا يسمعوا الشر والفيديو هذا يجعل فيه خبر ومواعظ تدعو الناس لكن أكثر الناس أو كثير من الناس يستعملوها في الشر هذه الحالة سبحانه الله أعلم الناس أو كثير من الناس يستعمل الفيديو فيما حرم الله يعني الكلام الخبيث وقد يستعمل المذياع في سماع الأغاني المنكرة والتلفاز كذلك ويمنع عن الخير الذي في التلفاز وعن خير المذياع وهذه حاجة من الناس لكن الذي صنعها أو أصلحها إذا كان ما قصد هذا لا يضر ذلك لكن إذا وجد عمل آخر فهو أصبح أبعد عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.